بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى الكلام على فقه الصيام. نبدأ فيه الكلام على أهل الأعذار. يقول: يحرم على من لا عذر له الفطرة برمضان. يعني يحرم على المكلف القادر، يعني من ليس له عذر، لا مريض ولا مسافر ولا كبير، واخد بالك، يحرم عليه الفطر في رمضان، ويعذر هذا الفاعل وعليه التوبة، وعليه أيضا أن يمسك بقية اليوم وعليه القضاء. فالمذهب أن الفطر بدون الجماع ليس عليه إلا الإيه؟ إلا القضاء، لكن الجماع فقط هو اللي عليه الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة في الجماع فقط، لأن هو يفسد به صوم اثنين، يعني الكفارة المغلظة يفسد بها صوم ايه؟ صوم اثنين، يعني بخلاف أي مفطر آخر يفطر يفسد به صوم ايه؟ واحد فقط، ولو كان في فرج محرم يعني يجب فيه الايه؟ الحد. فلذلك هو لا يقاس على اي ايه مفطر اخر، لكن لو واحد افطر مثلا باكل او شرب ثم بعد ذلك جامع، وكان نيته انه يفطر ليجامع، فعليه الكفاره الايه المغلظه، عليه الكفاره المغلظه، لانه هو يقول لما انا افطر باكل وشرب واخد بالك كده ايه عليه كفاره، معليش الايه على القضاء فقط، واخد بالك، ثم ذلك يجامع لا هو فعل ذلك ليطأ، فهذا الحالة يعمل بنقيض قصدي وعليه الايه، بل يقول ابن تيمية وان اللي يفطر بالوطء غالبا يفطر باشياء اخرى قبل الايه قبل الوطء. نعم لا اللي في الكفارة الوطء لا ده معلوش كفار معلوش كفار. طبعا صوم رمضان احنا قلنا انه ركن من اركان الايه بنى الاسلام على خمس، ومنها ايه واخد بالك صوم رمضان. لا يجوز للمسلم البالغ العاقل المكلف ان يفطر في رمضان الا لعذر، ومن افطر حتى لو يوم واحد من غير عذر جهاد هذا أتى كبيرة من الايه من كبار الذنوب، وهو فاسق، وفي مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، واخد بالك، وهو عرض نفسه لسخط الله عز وجل ولعقابه. لو استحل ذلك فهو كافر مرتد، يعني لو استحل الفطر فهو كافر ايه مرتد، لكن لو هو يعلم انه عاصي وما استحلش في هذه الحالة يبقى ايه أتى كبيرة من الكبائر. روى ابن خزيمة وغير عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ آتاني رجلان فأخذا بضبعية فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال: إن سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فهنا متوعد عليه بالنار، وهذه علامة من علامات الكبائر، الذنوب منها صغائر ومنها ايه منها كبائر، اذا كان عليها وعيد بنار او حد او نفي ايمان فهذه علامة ان هي كبيرة من الكبائر. وطبعا الصيام ركن من الاركان الاسلام، فمن يفطر بغير عذر فهو اتى كبيرة من الكبائر. حتى ان في خلاف بين السلف في تكفير تارك المباني الاربعة، تكفير تالك المباني الأربعة، لكن يشتد الخلاف في الصلاة، الصلاة الخلاف فيها أشد، لكن في خلاف في كفر تارك المباني الايه الأربعة. المباني الأربعة احنا قلنا الإسلام بني على خمس، فاحنا نحوش الشهادتين، لأنهم لو ما فيش شهادتين جايش دخل في الإسلام أصلا. فالأربعة التانيين دول تاركهم في خلاف في السلف في ايه في كفر، لكن راجح ان هو لا يكفر إلا إذا استحل ذلك. يقول: ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. يجب الفطر على الحائض والنفساء، حتى هل هم الحائض والنفساء مكلفات بالصوم في هذا الوقت ولا غير مكلفات؟ واخد بالك ده في خلاف، خلاف أصولي، ف ان هي مش اهل للتكليف اصلا. يعني بعض الناس قالوا ان هي ايه غير مكلفة، مش اهل للتكليف، لما يزول عضتك اهل للتكليف، فهي يحرم ان هي ايه تصوم. ان هي تصوم، فيجب عليها على الحائض والنفساء ان هي تفطر، يجب وتسر، واخد بالك، لان السبب بتاعها سبب ايه، ممكن النفساء لا تسر. احنا قلنا لو السبب ظاهر ممكن يجهر في وسط اهلها، لكن لو سبب خفي كالحيض واخد بالك ممكن ايه تسر. النفساء معروفة ان هذه الناس كانوا عارفين ان دي ايه اهل البيت، كلهم عارفين النفساء كان عندها العذر ايه ظاهر ممكن ايه تجهر. ايضا يجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة، يعني واحد يحتاج الفطر، يحتاج انه يفطر ليتقوى على انقاذ من يقدر على انقاذه من ادمي معصوم، الادمي المعصوم اللي هو غير مباح الدم، واخد بالك غير مباح الايه الدم، يكون هذا المعصوم هو هينقذه من مهلكة، زي غرق او وقع تحت هد او سقط في نار او في بهيمة وطئت عليه، لو بقيت تقتل وهو عايز ايه ينزعه من تحتها ونحو ذلك، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو ايه فهو واجب، هو لا يتم، يعني هو ان كان الفطر هيقوي بحيث انه ينقذ هذا المعصوم من هذه المهلكة يبقى ايه يفطر يتقوى وينقذ هذا الايه المعصوم من مهلكة، ان كان يستطيع ان ينقذ بدون ما يفطر يبقى ما يفطرش، ده بيجمع بين المصالح. لكن هو هنا يقدم انقاذ هذا المعصوم، واخد بالك، لانه الصيام ممكن يتدارك فعدة من ايام اخرى، لكن النفس هذه تفوت ولا يمكن ايه تداركها، واخد بالك. ايضا لو واحد ذهب في طلب تائه، مثلا بيبحث عن مال او انسان او واحد غصب منه شيء وهو بيحاول يدركه، واخد بالك، يلحق به او الرعاة ونحوهم، لو اشتد بهم العطش فلهم الفطر. ليه؟ لان الضرورة تبيح مثل ايه مثل ذلك، وهو لا يترك التكسب يعني هو اذا كان ليس له حرفة الا هذه ويتضرر بتركها، يجي هو في الحالة ديت لهم اصحاب المهن الايه الشيخ نتكلم عليهم، فهو هنا يبيح لي ان هو ايه ان هو يفطر. قال الاجري: من صنعته شاقة وتضرر بتركها وخاف تلفا افطر وقضى، وان لم يضره تركها وان لم يضره تركها اثم والا فلا. طبعا هو الاولى ان هو اصحاب المهن الشاقة في رمضان يحاولوا ان هم يحتاطوا، واخد بالك، يحتاط في خلال قبل رمضان يوفر بعض المال ولا يعمل في ايه في رمضان حفاظا على الصيام، لكن هو ان لم يستطع ذلك ويتضرر هو ومن يعول بترك العمل في هذه المهنة الشاقة، في هذه الحالة ماذا يفعل؟ خلي بالك، هو يجب عليه ان يشرع في الصيام، يجي وقت الفجر يحقق النية قبل الفجر، ويشرع في الصيام ثم يشرع في عمله وتكسبه. واضح كده؟ لو لحقته مشقة شديدة يدفع مش قادر يكمل العمل ولا بد له من العمل، يجي في هذا الحال يعمل ايه؟ يجوز له الايه؟ الفطر ويقضي هذا اليوم، خد لك بعد ذلك. لكن لا يجوز لي انه يبدا يومه من غير ايه؟ من غير صوم. يفطر، لكن هو طبعا ليه يقول لك ايه؟ لا يقول لك الميسور لا يسقط بالمعصور. هو اليوم ده اجزاء، هو ممكن يصوم اول اجزاء اليوم بلا مشقة، واخد بالك، ويتعذر عليه او يتعثر عليه صيام باقي بلا مشقة. يجي في الحالة دي يعمل ايه؟ الميسور لا يسقط بالمعصور، يجي يصوم هذا الايه الجزء من اليوم ويبيت النية على الصيام ويصوم اول ما تلحقه مشقة يفطر. وقد واخد بالك لا تلحقه مشقة فيكمل الايه؟ فيكمل الصيام. واضح كده؟ وده فتاوى اللجنة الدائمة وفتاوى دار الافتاء في الاردن وفي غير، واخد بالك، ان هذا هو الايه؟ اصحاب المهنة يفعلون ذلك، لا يبيتون، لا ممكن لا يعمل هذا اليوم، ممكن يوم ده ما يكونش يحصل اي شيء يلغى هو يبيت، لا هو يبيت الصوم ويبدا. ودي احنا الفترة نقولها لجميع الناس اللي هم بيعملوا اعمال شاقة، يبيت الصيام ويبدأ في الصيام، فاذا شق عليه في اثناء النهار افطر، اذا لم يشق لا يفطر. بعد ذلك يقول ومن خاف تلفا بصومه اجزأه صومه لصدوره من اهله في محله كما لو اتم المسافر. في رواية ان صومه في هذه الحالة مكروه، يعني شوفوا بيقول لك من خاف تلفا بصومه كمل الصيام يجزئه، لان هو صدر ده المذهب، صدر من اهله في وقت يجوز لي فيه الصيام، وقت صوم يعني. والمذهب فيه رواية بالكراهة ان صيامه مكروه، وفي قول تاني بالتحريم. لكن ابن مفلح في الفروع بيقول ايه؟ ولم اجد لهم اختلاف في ان يجزئ هذا الايه الصوم يسقط به الايه الفريضة. الراجح ان هذا الفعل واحد يخاف التلف ان يحرم على الصيام، والمذهب على الكراهة ان هو صوم يجزئ، واخد بالك، وفعله مكروه. لا، كلمة يخاف التلف هذا أمر عظيم، احنا نشوف بعد شوية ان شاء الله احوال المريض. موضوع انه يخشى التلف يعرض نفسه للهلاك، الشريعة لا تطلب منه ذلك، بل هو عنده اعراض عن الرخص وهذا محرم، واخد حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجل، واخد بالك، هو النبي صلى الله عليه وسلم يسير في سفر، شاف جماعة يظللون ويرشون الماء على شخص نائم تحت ظل شجرة، فبيسألهم ما بال هذا، يعني واحد بيهلك، قال صلاة صائم مسافر. فقال ليس من البر الصوم في السفر، وعليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوه. انت بتعرض عند رخصة الله عز وجل ليه؟ تجد لبعض الناس مثلا يجي عنده مرض شديد او اصابه مرض في اثناء الوقت الصيام، ثم يرفض ان هو انه يفطر. لو مات هذا فهو واخد بالك اثم واعان على قتل نفسه، الله عز وجل لم يكلفه بذلك، بل ليه رخصة، وخاصة اذا كان معرض. يعني انا دايما اقول ان المرأة اللي تأخذ حبوب منع الحيض لها حالات، ليه بتأخذ حبوب منع الحيض؟ هي تريد ان ترفع الحيض، واخد بالك، لو نيتها مثلا ان هذا وقت، خلي بالكم، لو نيتها ان هي هذا وقت هي تصوم مع الناس والصيام عليها اسهل، ممكن بعد كده يشق عليها الايه القضاء بمفردها، ما عندهاش اصلا جانب اعتراض ولا مساواة بالرجل، فهنا لا بأس اذا كان هذا لا يضرها. طب هاب انها بتأخذ اشياء تضرها، تؤثر في هرموناتها وتأثر على الحمل بعد كده والرحم والامور زي كده، لا لا ضرر ولا ضرار، يا جماعه ما تاخدش حته ضرر واخد لك. هاب ان هي عندها اعراض عن الرخصه، لا انا ما افطرش في رمضان، انا لا، ما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه وكانت حائض قال انا فستي؟ قالت نعم. قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ايه حواء. يجي هذا قدر الله عز وجل، هذا قدر الايه قدر الله عز وجل، وقدر حضرتك. فهي لو هي عايزه تتساوى بالرجل هذا عندها هذه ايه عندها اعراض عن الرخصه، يجي كده هذه النيه فاسده، يجي لا يجوز ان تفعل هذا بهذه الايه بهذه النيه. طب بالضرر يجي يحرم الضرر والضرار، فاحنا دايما بنشوف هي بتفعل لذلك واخد لك، فبنديها حكم تبع ايه تبع فعلها وتبع حالتها. هنا هذا لو هو لا يريد ان يفطر وهو يعرض نفسه للهلاك هذا يحرم، ما نقولش انه مكروه. هنا هو قال لك ان المذهب ما فيهوش خلاف في الاجزاء، نعم. طب مثلا تعال نضرب مثال عشان نفهم يعني ايه معنى الاجزاء. مثلا الصلاه في المسجد اللي فيها قبور هي محرمه، في ثلاث اقوال للعلماء في الصلاه في المسجد اللي فيه قبر، واخد بالك؟ يعني الامام الشافعي اساله بيقول بيفسر حديث لا تصلوا الى القبور، فقال معنى حرف الى، طبعا في باب كبير في اصول الفقه اسمه ايه حروف المعاني، يعني الحرف ممكن او الاجالي عده معاني. المهم يقول الى ديت لا تصلوا الى القبور لها ثلاث معاني، ان تصلي فوقه او تصمد اليه او تجعله في مكان وتصلي في هذا المكان. كل الكلام ده يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الامام الشافعي نفسه، مش كلام الشافعي، كلام الامام الشافعي، واخد بالك؟ يبقى ان يصلي فوق القبر او يصلي يجعل القبر امامه، يصلي اليه يسجد اليه او يسجد فوقه او يجعله في مكان ويصلي في هذا المكان. كل هذه الحالات طالما ان القبر داخل المكان متصل به يبقى هو يصلي الى قبر، واخد بالك؟ الصلاه في المسجد اللي بها قبور ما يقوليش بقى من الامام ومن الخلف والكلام ده كله، كلام الصحيح ان كل اللي يدخل فيه عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم طالما ان هو داخل. طبعا مش الغرض مناقشه هذه المساله، لكن انا اضرب مثال ان الفقهاء لهم ثلاث اقوال في الصرف زي في القبور، قول بالكراهه، قول بالكراهه، وقول بالتحريم، وقول بالبطلان. الاقرب ان هو يحرم، الوسط ان هو ايه التحريم، مش البطلان ولا الكراهه، التحريم. يعني ايه تحريم؟ يعني لو صلى في مسجد فيه قبر صلاته صحيحه مع الاثم، واضح كده؟ لو صلى في مسجد فيه قبر صلاته صحيحه مع الاثم، لو صام وقد عرض نفسه للتلف صومه صحيح مع الاثم، يبقى هو يجزي. ما فيش خلاف في الايه الاجزاء، لكن يلحق اثم ولا ما يلحقوش اثم، واخد بالك؟ يبقى احنا بنتكلم على انه يحرم يلحق الايه الإثم. بعد ذلك ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر. طبعا المذهب بيحدد مسافة للإيه للسفر، واخد بالك؟ فالراجح ان مفيش تحديد لمسافة السفر، الراجح ان مفيش تحديد لمسافه السفر. ليه؟ ان الادله جاءت عامه، واخد بالك؟ واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه في ذلك الذين كفروا. اذا ايه؟ واذا ضربتم في الارض. هل الايه ديت مطلقه؟ يعني ضرب طويل، ضرب قصير، يعني بدا سفر طويل او سفر قصير، الايه اي ضرب في الارض، يعني اي سفر بلا تحديد لمدة. ما قالش ضربتم مثلا أربع برد أو مثلا مش عارف كم فرسخ ولا كم ميل، لا الآية جاءت إيه؟ جاءت مطلقة فيها عموم، فأي ضرب في الأرض أي سفر يدخل في عموم الآية ديت، واخد بالك؟ إنه ليس عليه جناح أن يقصر من الإيه من الصلاة. واضح كده؟ ما احنا بنقول ده هو دي أدلة أخرى، الأدلة أخرى لكن هي مش صحيحة. مثلا من ضمن المخصصات، أنا حضر أقولك من ضمن المخصصات إن حديث ابن عباس لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام بلا يليهن إلا مع ذي محرم منها. فقالوا إن طبعا أي سير واخد لك في الشرع بيحددوه بسير الإبل، البعض يقول بسير الخيل، لكن هي الغالب السفر كان بالإيه؟ بالإبل. فبيشوفوا الإبل بتمشي 3 أيام بلا يليهن مع الروحة وتكون إبل محملة، فقالوا بتمشي مسافة كذا، خد بالك؟ فقالوا الحدث هي دي المسافة اللي قيدوا بها الآية دي. طب كلهم خلي بالك ده الحديث ابن عباس ده ورد مرة أخرى بلفظ لا يحل امرأتهم بيوم أن تسافر يومين وليلتين ويوم وليلة، وجه فيه بعض الروايات لا يحل امرأتهم بيوم الآخر أن تسافر إلا مع إيه؟ ذي محرم منها. فجاء مطلق، يجي كده إحنا ده زيادة، خد بالك ده إيه؟ دي زيادة. يجي إذن الإنسان خلي بالك دايما كده تجد إنه يقول لك إنك إذا فارقت آخر ديار العامرة في بلدك فأنت شرعت في سفر. أو إذا شرعت في يعني غادرت آخر الديار العامرة، حتى هم يقول لك إن ولا عبرة باللي هي الدور المتفرقة، يعني تلاقي كده ايه في ناس كده قاعدين في مكان بس هم مش دول مش تبع البلد دي ما همش اعتبر، لكن اخر الديار العامره في بلدك يجي انت كده شرعت في ايه في سفر ودخلت في بلد اخرى. وتجد دائما خلي بالك ان بين كل بلد وبلد، في هنا عندنا في مصر دائما بين كل حتى قريه وقريه تجد كده مسافه ارض زراعيه كبيره تفصل بين البلدان، لازم تلاقي البلاد الديار العامره خلصت وارض زراعيه وبدا بعد كده شويه تلاقي بدايه الايه العمران بتاع البلد الاخرى. ده مش ملو، ده اقرب من ملو كمان. ده لو طلعت بلد هنا اسمها مثلا البرجيه مثلا واخد لك ايه يعني يجي كده انت ايه انت خباك هذه رخص. انا يعني اقول لك الان بس دلوقتي يعني المذهب اللي احنا مشينا المذهب بتاعنا المذهب محمد يعني هو بيقول كده ان هو مش مخصص ولا عموما لا لا ده الراجح الراجح ده لكن المذهب الحنبلي بيخصص 83 كيلو بخصص. 4 برد لكن احنا بنقول ده الراجح ده مذهب الراجح ده مذهب ده مذهب عطاء وابن سيرين والبخاري واهل الظاهر واخد لك مرجح ابن القيم وابن تيميه يعني عند الترجيح يعني ده ترجيح حتى لو حد سال قالك يعني ده الراجح. انت لو قال لك هحدد تقول له هحدد بيني مسافه يعني قول له ايه دليلك على التحديد خلاص بس قول ايه دليلك على ربنا بيقول له ايه واذا ضربتم في الارض فما جالش مسافه واخد لك فايه التحديد حدد مثلا الضرب ده تحدده ب 80 كيلو ايه دليلك على كده واخد لك وتلاقي الادله ان الرسول هو مثلا جاء من سفر كان يقصر ويرى زعف المدينة واخد بالك ده يعني بدأ دخل المدينة وشاف الزعف ده كان بيقصر الصبر واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا وصلت للعمران أتم أهل مكة قصروا خلف النبي في منى شوف مسافة مكة ومنى مسافة قصيرة وقصروا فتلاقي إيه إحنا طبعا إحنا بس الآن إحنا مش في غرض مناقشة مسألة مسافة القصر لكن أنا نعم أنا عايز بس إيه أنا بوضح مثال إن هو هنا هو جاءت عارضة ان هو بيقول ايه ان يسن لمسافر يباح له القصر انه القصر الصلاه ان هو ايه يفطر فهو عنده ان هو ما يفطرش لما الا لما يكون خلي بالك في حاجتين في المذهب ان هو متى يترخص واخد بالك متى يترخص وايه السفر اللي ممكن يترخص فيه فهو مسافر سفر طويل يعني هو في نية ان هو يسافر مثلا مسافة كبيرة هل بعد ما يقطع مسافة اللي هي بتاعت القصر يترخص ولا وهو طالع من البيت ولا بعد ما يفرق الديار العامرة دي 3 حاجات في المسألة واضح كده عشان نجي مركزين احنا دي عايزين نحلل القضايا واضح كده يجي احنا عندنا 3 حاجات ان هو ناوي سفر طويل مسافة قصر يعني أكتر من 80 كيلو أو 83 كيلو كده هو يباح له الفطر متى يفطر. ها لكن لو هو مسافر سفر قصير ها المذهب لا يباح له الفطر لأن ده مش سفر أصلا. واخد مسافة قريبة كده هو لا يباح له في أي وقت من الأوقات. لا ده كأنه مش مسافر يباح له لكن متى يبدأ في الفطر. المذهب انه لما يغادر اخر الديار العامرة لما يبتدي يشرع في الايه مش لازم يوصل لمسافة القصر لا ده هو لما يبدأ في مغادرة الديار العامرة يبتدي ايه. هنتكلم عن المسألة دي كلها المسألة دي كلها جاية دلوقتي بس هو ينوي السياق هنتكلم عنها هل يبيت ولا ينوي كل دي مسائل ايه موضوع السفر طويل شوية واخد بالك. فاحنا واحد احنا لسه بدأناش فيه ما تتعجلش احنا لسه بدأناش فيه احنا الان بنقول كلمة واحدة هو بيقول يسن يسن الفطر لمسافر يباح له القصر واخد بالك يعني ايه سافر مسافة يجوز انه يقصر الايه الصلاة فيها واخد بالك ولو بلا مشقة ويكره الصوم لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر. شوف هنا ومن كان مريضا او على سفر دي كلمة سفر هنا نكرة واخد بالك فعدة من أيام أخرى نكرة في سياق الشرط فتجسد عموم أي سفر مفروض كده زي ما نقول إيه ومن كان مريضا أي مرض فهو إيه واخد بالك فأقولك أو على سفر. فالآية دي من الأدلة إن أي سفر يباح للإيه ها عدة من أيام الفطر واضح اللي مش واضح. طب حددتها ليه واخد بالك لأدلة أخرى. فآخر الآية بيقول إيه يريد الله بكم الإيه اليسر. إيه هو اليسر إنه يأخذ الرخصة ولا يريد بكم الإيه العسر عشان كده قالوا إنه يكره صومه ويسن فطره. والحديث ليس من البر الصوم في السفر وزاد فيه اللي إحنا قلناه عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام أجزأه. بيستدل على ذلك بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فهو حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ده المذهب. احنا نقول ايه الان هنرجح عشان نضبط هذه ايه المسألة. طب احنا قلنا ان مفيش مسافة مفيش تحديد لايه لمسافة ان اي سفر يجوز ليه ان هو ايه يترخص مقدرك يترخص يعني يفطر ياخذ بالرخص لما احنا نقول في حالات يا شيخ يعني انا لان بس ايه اصبر بيقول لك وإذا سافر من وجب عليه الصوم برمضان ليفطر يجي هو كده بيعمل إيه دوت يعني هو سافر عشان إيه يفطر ده يجوز لا ده تحريم حرم السفر والإفطار يجي سفر ده يحرم وما يفطرش. أما الفطر لأنه ملوش عذر مبيح واخد بالك هو بيسافر سفر محرم الآن واخد بالك بس احنا مش هنقول ان ده سفر معصية لان الموضوع ان سفر المعصية والرخص لا تنط بالمعاصي القاعدة دي واخد بالك مش متفق عليها وحتى ابن تيمية بيردها. احنا لا ده هو احنا نعامله بنقيض ايه بنقيض قصده هو اراد ان يسافر ليفطر لا انت مش هتفطر مش هتترخص واخد بالك. اما السفر يحرم عليه ليه لان السفر وسيلة الى الفطر الايه المحرم واخد بالك. الكلام اللي في السفر دوت هو نفس الكلام اللي في المرض لذلك وبعد ذلك هيتكلم في المرض واحنا بقى ايه بدل ما نوسع في السفر لا نوسع في الايه في المرض ونفس الكلام ينسحب على الايه نفس الاحكام في السفر. بيقول ولمريض يخاف الضرر يعني يسن الفطر ويكره الصوم ده المذهب على كده لمريض يخاف الضرر او حدوث المرض في يومه او زيادة المرض عليه او طول المرض. وده بيعرف قول الطبيب ايه ثقة. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام. ويباح الفطر, ويباح الفطر لمريض قادر على الصوم يتضرر بترك التداوي ولا يمكنه التداوي في الصوم إلا بالفطر. ففي الحالة دي هو بيقول لك إيه يباح. واحد مثلا به رمض يخاف بتركه الاكتحال, خد بالك إيه ده برضو إيه يباح له الإيه الفطر, مش يجب ولا بتاع, يباح يعني عايز يفطر يفطر عشان إيه يكتحل. ما هو بيقول لك هيفطر عشان يكتحل او او او وطبعا هو الاحاديث ان يكتحل مفطر احاديث كلها ضعيفه. او كاحتقان يعني هياخد حقنه زي حقنه شرجيه كده في الدبر, خد بالك. ومداوات مامومه, المامومه دي اللي هو الجرح, واخد بالك, اللي بيصل الى ام الدماغ, يعني جرح في الراس يصل الى ام الايه داخل الراس. او جائفه, الجائفه دي اللي يعني جرح فيه بيصل الى الجوف داخل الايه داخل السطر, واخد بالك. بعض يقول الجوف اللي هو المعده. فكل الامور ديت يقول لك هو يباح له الايه الفطر. طب الكلام ده مش قوي, يعني واحد يصل الى هذه الحالات عنده مامومه وجائفه واخد بالك والكلام ده يقول لك يباح له الفطر واخد بالك وفي ضرر. تعال بقى ايه نرجح. عطاء ابن سيرين البخاري أهل الظاهر قالوا مطلق المرض يباح معه الفطر أعمالا لعموم قال تعالى فمن كان منكم مريضا. خلاص يجي أي مرض, حتى إن البعض ذهب يعود الإمام البخاري فوجد عنده وجع في الضرس ضرسه فوجدوه مفطر في رمضان, فبيسألوه خشيت أن تعرض عن الرخصة؟ قال نعم. فشوف الناس دول أدم مرض يفطر. بس احنا نقول الحالات دلوقتي انا عايز اقول لك يعني شوف الناس دي كانت بتراقب قلبها بطريقة ايه, يعني هو بس خاف ان هو يبقى مرض على الرخصة راح فطر. هو يعني البخاري واخد بالك المرض ده ليه درجات ولا ملوش درجات؟ دي درجات, درجات مختلفة في الشدة وفي الضعف. فكذلك الفطر, واحنا بنقول الوقت احنا عملنا اصل عام ان اي مرض كبير صغير في مشقة في ضرر ما فيهوش اي حاجة يباح لانه يفطر, يعني مع رخصة. لو هو وجد من قلبه ان هو معرض عن الرخصة, يقول لك انا لو هموت ما افطرش, ده العوام يعملوا كده, لو هموت ما افطر كده, ده معرض عن الرخصة, ده يجبر على الفطر. ليه؟ لان ده قلبه مريض, واخد بالك, هو كده يعرض عن ان الله يحب ان تؤتى ايه رخص كما كره ان تؤتى ايه معاصي ودرات كما يحب ان تؤتى عزائم, واخد بالك. ففي الحاله دي هو معرض, لا ده انت ربنا رخص لك, ربنا بيحب انك تاتي الايه الرخص, واضح كده. يجي كما ان المرض ليه درجات, يجي الفطر ليه احكام مختلفه تبع لايه لحاله المريض. معالي مش معايا؟ طيب وعلى ذلك فالمريض الذي يرجى برؤه له ثلاث حالات, ماشي كده, ده الراجح. اول حاله ان لا يشق عليه الصوم مع المرض ولا يضره لا في مشقة ولا في ضرر, يبقى الأفضل ليه الإيه الصوم, الأفضل ليه الإيه هو لا عنده مشقة ولا عنده ضرر. وخاصة إن بعض الأمراض زي مثلا التخمة والإسهال يكون الصيام علاج ليها, يبقى ده يباح, لكن الأفضل ليه الإيه الصيام. تاني حاجة ان يشق عليه الصيام لكن ما يضروش. الصيام افضل ده اول حاله. تاني حاله ان الصيام يكون فيه مشقه. المشقه ديت حاجه اقل من الضرر. يعني تلاقي كده ايه تعبان ومرهق واخد بالك. هذا هذا يكره لي الصوم والفطر لي افضل. ليه؟ لان ان الله يحب ان تؤتى ايه رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. حديث عند احمد وغيره. ثالث حاجه واخد بالك ان الصوم بقى ايه يضره. ان الصوم ايه يضره. طب طالما الصوم يضره يعمل ايه؟ يجب عليه الايه؟ يجب عليه الفطر لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. قال صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا. في هذه الحاله اذا كان يتضرر يجب عليه ان هو ايه يجب عليه الفطر. يبقى دي حالات الايه اللي قلناه. الحالات ديت تنسحب على الايه على السفر. السفر ليه ثلاث حالات بعينه. انا ممكن مسافر لا في مشقه ولا في ضرر يبقى الافضل ليه الايه الصوم. مسافر ليه في مشقه يبقى يكره ليه والافضل ليه الفطر. في مشقه وضرر يبقى في ضرر ما الضرر معاه مشقه يبقى يجب عليه الفطر. يبقى نفس الكلام ده ينسحب على الايه على السفر. واضح كده؟ شوف المسألة دي مهمة. شوف تفريعات وسماحة الإسلام. شوف المسألة يعني خلي بالك من المسألة القادمة دي. في المذهب يقول لك إيه وجاز الوطء لمن به مرض ينتفع بالوطء في المرض يبيح له الإيه الوطء أو كان به شبق. شبق يعني شدة إيه حاجة للنساء يعني شبق يعني كثير الطلب للوطء يعني. ولم تندفع شهوته بدون الجماع ويخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ ولا كفارة عليه. روى إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد في رجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع فقال أحمد يجامع ولا يكفر ويقضي يوما مكانه وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه. يعني لو أخذنا بعد المرأة كده ومنعناه من هذا الأمر الوقت ينشق إيه فرجه تجد كده إيه إن هو يعني هو ده نوع من المرض. لكن هو المذهب لتقييد. واضح المسألة كده؟ لو إن شهوة تندفع إذا كان شديد الشهوة شديد الشهوة لا يصبر على النساء ولو صبر يحصل له مرض تتشقق الأنثيين الخصوتين يعني. لكن لو اندفعت شهوته بدون الجماع لا يجوز للجماع وخد ذلك العدم الحاجة إيه إليه. يعني تندفع إزاي مثلا هيتكلم عنها إنه مثلا ممكن يستمني بيد زوجته أو يستمني بيد نفسه أو ينزل في عكن البطن أو يعني المهم إنه ما يحصلش منه وطء يفسد به الانتاج حلمه. لان هذه الامور ما فيهاش ايه ما فيهاش الكفاره المغلظه من الخارج يعني واخد بالك. لما الحنابلة يرخصوا في مثل هذا ده من باب ايه ان ضرء المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح. طب هو ما اوجبش عليه كفاره مع ان الكفاره ده حكم واضح هو لا يأسف واخد لك. لكن ما قالوش كفاره ليه؟ لان مزاولته للسبب اللي هو يوجب عليه الكفاره جاءت برخصه له لمرضه لا لشهوته. مهم الكلام ده. لان هو ليه ما قالش عليه كفاره؟ يعني هو لا يعني خلي بالك ممكن شخص لا يأثم لكن عليه حكم واضح. مثلا طفل اتلف شيء أو مجنون أتلف شيء ولي الطفل ده أو ولي المجنون هيضمن هذا التلف مع أن الطفل لا يأثم والمجنون لا يأثم صح ولا لا؟ لكن هو لا يأثم كحكم إيه حكم تكليفي، التكليف اللي هي ايه اثم وعدم الاثم، لكن كحكم وضعي ان من اتلف شيء فعليه ايه اصلاح، ده حكم وضعي واخد بالك، يبقى لابد من اصلاح هذا الايه هذا الشيء، يبقى هو لا ياثم لكن يصلح، يبقى ده حكم تكليف وده حكم ايه حكم وضعي. مثلا على سبيل المثال الصبي، ها الوضع اللي هو الشارع يضع اشياء يجعلها شروط علامات موانع واخد بالك لامور اخرى، يعني لو فعلت كذا تعمل كذا وفعلت كذا، ده من الشارع، لما الشمس تيجي في كبد السماء صلي الظهر، ده حكم وضع انت مالكش دخل فيه. مثلا على سبيل المثال ايجاب الزكاة في مال الصبي، ده حكم ايه حكم وضع. مثلا الصبي اذا يعني هيجي حكم تكليف ده، لكن مثلا الصبي عنده مال والمال ده بلغ الايه النصاب، طب هو مش مكلف عشان يطلع زكاة، لكن هذا حق في الايه في المال، فالشرع يقول لك ايه ان لما يكون المال بلغ نصاب وحال عليه الحول لازم تخرج فيه الزكاة، ده احكام وضعية فيخرجها وليه، واضح كده مش حكم. المهم طب احنا عندنا الان هو لا يأثم بهذا الايه الوطء، لان الوطء ده لمرض ودفع مرض عنه والشرع اباح لهذا الامر، طب ليه مثلا ما قلناش عليه كفارة؟ لان مزاولة للسبب اللي هو الوطء رخص له فيها لمرضه لا لشهوته، واخد بالك؟ طيب يجوز لو دي لو حاله ان شخص ان ان ان شخص مريض واخد بالك، لكن لو هو مش مريض يعني خلي بالك في واحد يكون شابق لكن لا يتضرر ما يحصلش عنده ضرر بترك الوطء، في الحاله دي لا يجوز انه ايه انه يطلع واخد بالك، لكن هو مشكلته انه كل ما زي الرجل مثلا اللي ظهر من زوجته واخد بالك، ظهر ليه من زوجته؟ هو ما عندوش صبر على النساء، فعشان يمنع نفسه منها راح ايه ظاهر منها ظهار طول الشهر، يعني قال انت عليك ظهر ام طول شهر رمضان، فيقول لك هو كده خلاص هو يعني ايه منع نفسه منها وحرم على نفسه في هذا الايه في هذا الشهر، لو هو امتنع طول الشهر ما يجيش عندها معلوش حاجه، لكن هو يقول لك فظهر لي في ضوء القمر خلخالها، الخلخال ظهر في ضوء القمر، هو عنده شبق حاجة شهوة للنساء فراح وقع عليها، راح جيل النبي صلى الله عليه وسلم راح نبقى أمره بالإيه بالكفارة، لأن هذا عنده شبق يحله إيه ها إنه يؤخذ هذا الرجل نخليه في مكان تاني بعيد عن المرأة عشان يصوم فترة الصيام، يبقى يجمع بالليل يفطر على الجماع، واضح كده؟ لكن هنا بتكلم على حالة خاصة، حالة لو ترك الجماع يتضرر لابد من انزال هذا الايه هذا السائل، واضح كده؟ ففي الحاله ديت لو ان هو ممكن ينزل هذا السائل بدون الجماع لا يلجا الى الجماع، واضح كده؟ اخف الضررين، واضح كده؟ لكن لو هو تعين مش لابد من هذا الامر فرخص لي في هذا وليس عليه ايه، اظن المساله كده مش كفاره، واضحه كده المساله؟ مش كفاره اه اه طيب أيضا هيئة الكلام بقى اللي هو لابدون عذر ونكفر، فإن تعذر عليه القضاء لشبق أطعم عن كل يوم مسكين، شوف الترخيص كمان، يعني الرجل لما اللي جامع في زوجته دوت اللي هو ظاهر من زوجته وجامع، فالرسول بيقول له إيه أخذ لك أول حاجة صوم 6 يوم مع الترتيب، قال له هل ما أنا فيه إلا من الصوم، يعني انا مش قادر اصبر ومش قادر اصوم من ال، فالرسول اعتبر ده ايه عذر لعدم الايه هو لا يصبر على النساء، واخد بالك؟ ف قال له ايه انتقل بعد كده اطعام 60 ايه اطعام 60 مسكين، خلي بالك فان تعذر عليه القضاء لشبق يعني هو مش هيقدر يصوم لانه ايه شبق يحتاج لنساء كثيرا، هيعمل ايه خلاص يبقى ده عذر لي في عدم الصيام، يبقى يطعم عن كل يوم ايه مسكين لانه معلوش كفاره المغلظه عليه انه يقضي هذه الايام، فهنا الحقوب ايه بمريض مرض لا يرجى برؤه، المرض الذي لا يرجى برؤه واخد بالك ما هو يصوم متى؟ عليه الصوم. يبقى في هذه الحاله ايه؟ عليه الفدية. يبقى هو الشخص ده اللي تعذر عليه القضاء لشبق فكأنه مريض مرض لا يرجى بره، في الحاله ده يعمل ايه؟ هيطعم عن كل يوم مسكين ليه الفدية سواء مرأة او رجل. اه وبيقول لك يعني شوف المرأة لو عندها شبق برضه نفس المسألة، يعني لو هذا موجود خالص قدامك. بيقول لك ايه؟ وشوف بقى كملت الكلام، ومن لم يمكنه الوطء، ومتى لم يمكنه الوطء لدفع الشبق الا بافساد صوم الموطوءه، يعني مش قادر ايه يشاور في الدفع، لا باستمناء ولا باستمناء يد نفسه ولا يد زوجته ولا ايه جاريته، واخد بالك، ولا بمباشره من الخارج، لا يولج في الفرج. في الحاله دي تحتم عليه ان هو ايه هيطأ. طب خلاص احنا الضروره دعت للوطء ورخص لي زي اكل الميتة للمضطر. لو هو عنده الوقت اتنين زوجتين مثلا، واحدة حائط واحدة صائمة طاهرة، واخد بالك، مين الاولى ان هو يطأها؟ ويقول لك لا، يطأ الطاهرة الصائمة اولى من وطء الحائط. ليه؟ لان في نهي عن وطء الايه الحائط، وان ضرر يتعدى. طب لو هو مثلا قدامه اتنين، عنده زوجة لم تبلغ، او عنده أمة لم تبلغ، او عنده أمة مجنونة، او متزوج زوجة مجنونة او كتابية، وعنده واحدة بالغة مسلمة، يجي يطأ مين؟ كتابية. يطأ الكتابية، يطأ اللي ما بلغتش، لان بلغتش مش مكلفة اصلا بالصيام، فافساد صومها ايسر من افساد صوم الايه البالغة. واضح كده؟ فده اعمال لقواعد كده يقولوا في اصول الفقه، الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، او يختار اهون الشرين، او اذا تعرضت مفسدتان روعية اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما. واضح كده؟ دي قواعد كلها تدور حول هذا الامر. المسألة بقى اللي ايه يقول لك، ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. دي المسألة اللي انت بتسأل فيها. يجي يباح الفطر لحاضر ببلد قد نوى صوم ذلك اليوم ثم سافر أثناء النهار، واخد بالك، يباح للفطر. لا، احنا قلنا هو يباح لي الفطر، المسافر يباح لي الفطر عموما، واخد بالك. ما احنا قلنا يباح، واخد بالك. فهنا يباح الفطر لحاضر، خلي بالك، ببلد قد نوى صوم ذلك اليوم ثم. دي مساله فيها خلاف، يعني هم عندهم اللي يسافر اللي هو اللي يفطر هو مسافر، ما بيبقاش في بلده وينوي الصيام، ينوي الصيام ويعرض لي في اثناء النهار سفر، فيقول لك لا، هنا ما يعملش ايه. بعض المذاهب يقول لك هنا ما يفطرش. الحنابلة يقول لك لا، حتى لو انشا سفر بعد الزوال، يعني بعد ما بدا الصيام وانشا سفر، جاز له الايه، جاز له الفطر، باح له الايه الفطر، واخد بالك. الراجح ان هو يجوز لي ان يترخص بالايه بالفطر. الدليل على ذلك واضح كده، يعني واحد نوى الصيام بالليل وقام وبعد كده صام لحد الظهر مثلا، وبعد كده عرض لي سفر، يباح لي الفطر، يباح لي الايه، طالما ان هو مش متعمد، بدليل، واخد بالك، حديث ابو بصرة، ما لو تعمد السفر عشان حديث ابو بصرة الغفاري رضي الله عنه، ده صحابي ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، كان رايح الاسكندرية، فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى بدعا بالسفرة، يعني نطع كده بيبسط عليه الطعام، ثم قال اقترب. راحوا قالوا له ايه؟ هو بيقول له واحد يعني معاه مسافر اقترب. راح بيقول له يعني انت مش شايف البيوت، انتظر لما ايه نغادر اخر الدار العامره ونشرع في السفر، الست ترى البيوت؟ قال اترغب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاكل. واخد لك المذهب بقى؟ المذهب احنا قلنا الان ايه؟ انه يباح لمن انشا سفرا في اثناء النهار الفطر، لكن متى يفطر في المذهب؟ صمت ومغادره. ايوه، ويكون، شوف المذهب يقول لك ايه، ويكون فطره عند مفارقته بيوت قريته العامره. خلاص كده لما يفارق اخر داره العامره، والافضل له ان يتم صومه خروجا من الخلاف. يعني بعض الناس واخد لك قالوا ان هو لان ان هنا اباحه الفطر دي من مفردات الحنابلة. يعني الحنابلة هم اللي انفرض على المذاهب الثلاثه التانيين، انفرض هم بس بالقول باباحه الفطر، الثلاثه التانيين يمنعوا من الايه، من الفطر. يقول لك لازم يكون يفطر من الليل، ما ينفعش يفطر من ايه لما يكون صايم صباح مسافر فطر من الليل. او هم طبعا بيقولوا ما يفطرش الا لايه، ما يفطرش من الليل، يفطر هو مسافر. يعني اليوم اللي هو بتاع السفر ده، ما هو اصله عنده سفر مسافه بعيده ويستمر ايام، واخد بالك؟ السفر ده واحد مسافر مثلا يقعد اسبوع في السفر، ما هو مسافه طويله بالجمل، فيقعد فتره. اول يوم اللي هو سافر في اثناء النهار ما يفطروش، يفطر من ايه؟ معايا كده مش معايا؟ يفطر من تاني يوم، واضح كده؟ لكن الراجح عند الحنابلة انه يفطر من نفس الايه، وده من مفردات الحنابلة، من مفردات يعني الحنابلة انفرضوا بيه عن الائمه الايه الثلاثه التانيين، مفردات الحنابلة. وده الراجح، احنا قلنا ده الراجح، بس الحنابلة عندهم، حاضر، الحنابلة عندهم مساله ان هو ما يفطرش الا بعد ما يغادر يشرع في السفر حقيقي، او يغادر القريه بتاعته. اول ما يطلع من قريته وبدا كده ساب الديار العامره وراح كده في الفضاء، واخد بالك كده، هو شرع في الايه، في السفر، في هذه الحاله ايه، يفطر. ده راجح يا شيخ، يعني احنا وده الراجح، رجحنا على المذهب بتاعنا. لا ده مش الراجح، اللي هو ان متى يفطر ده مش الراجح لسه، ما اتكلمناش عنه. بس اتفضل. بعد غادر الديار العامره تمام كده، هو يباح له يفطر. ده على المذهب، على مذهب الحنابلة فقط، صح؟ ايوه. باقي المذاهب لو باقي المذاهب ما بيفطروش اصلا، ما عندوش، ما يفطرش. ده راجح ده ولا مش راجح؟ ما احنا قلنا يا شيخ الراجح انه يترخص ليه بالفطر، الراجح ان هو يفطر، يعني مذهب الحنابلة يفطر، لكن متى يفطر دي لسه هنتكلم عنها دلوقتي. مالك بس؟ يعني القصه بس معايا ان هو دلوقتي الراجح على مذهب واحد وثلاث مذاهب، يعني المفروض ناخد راي الجمهور وراي المذاهب. لا احنا ناخد بالراجح. الراجح. بالراجح. الراجح. الراجح الان خلاص، سيبك من المذاهب، سيبك من المذاهب. هو راجح الدليل، مع دليل يعني. ما احنا مش قلنا دلوقتي حديث ابو بصر الغفاري؟ نعم. واخد ده صحابي. الجمهور ما معهوش دليل. يبقى اذا احنا عندنا، طيب احنا عندنا ايه؟ ان هو يعني انشا سفرا في نهار الصوم. بس كده؟ جاز له الفطر. متى يفطر؟ المذهب انه يفطر بعد ايه؟ مغادرة اخر الدرع. الراجح ان هو يفطر قبل ما يشرع في السفر، ان هو طالما لنوى السفر ممكن يفطر قبل ما يبدأ في السفر بدليل، واخد لك لما رواه الترمذي وغيره عن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك في رمضان، ده حديث عند الترمذي بنفس اللفظ كده، اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته، يعني جابوا له الايه، الفرس، وحطوا له عليه الرحل والزاد وكل حاجه، واخد بالك، هو لسه ايه، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فاكل، فقلت له سنه، قال سنه، ثم ركب. واضح كده؟ قال مش معايا؟ يبقى ده دليل على ان هو في، واخد بالك، رمضان وينشئ سفر من في بعد ما بدأ في الصوم، جاز له أن يفطر قبل أن إيه، يشرب في السفر. وإن كان البعض يعني عمل إشكالات في الاستدلال بهذا الحديث وقال إن هو ده كان قبل الفجر الكلام دوت. واخد بالك الشيخ الألباني كان ألف رسالة واخد حظك أظن اسمها تصحيح حديث إفطار الصائم قبل أن يسافر، ورد على الكلام دوت ردود قوية واخد بالك، وصح الحديث بتاع أنس دوت، والرسالة موجودة مطبوعة. فاللي عايز يتوسع في هذه المسألة متى يفطر المسافر واخد بالك يراجع مسألة الشيخ الرسالة اللي كتبها الشيخ الألباني. طيب اسمها تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه للشيخ الألباني. بعد ذلك يقول ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد. هنا خلي بالك المذهب في مسألتين، يعني المرأة الحامل أو المرضع هتفطر خايفة على نفسها أو خايفة على نفسها وخايفة على الولد، دول حالتين. الحالة الثالثة أنها تكون خايفة على الولد فقط سواء حامل أو إيه أو مرضع. يعني هي الدكتور يقول لها أنت ما عندكيش مشكلة في الإيه في الصيام، لكن أنت مرضع اللبن هيقل فيضعف الولد، أو أنت مثلا ما فيش مشكلة جسمك كويس وأنت إيه حامل لكن الكالسيوم قليل ومش عارف إيه ده هيأثر على تغذية الإيه الطفل. ده بإخبار الطبيب الإيه المسلم الثقة. يعني عندنا كم حلقة؟ ثلاثة. أن الحامل أو المرضع تفطر خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها أو على الولد فقط، دول ثلاث حالات في الإيه في المذهب. معايا كده مش معايا؟ تعال نتكلم على إيه تفسير والترجيح. يعني إحنا الأول دايما هنقول المذهب وبعد كده هن إيه هنرجع. بيقول ويباح الفطر ويكره الصوم. كل المذهب خلي بالك العبارة ديت على طول في الكل، إن الفطر يباح ويكره الإيه الصوم لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما. حامل أو مرضع خايف على نفسها يباح لها الايه الفطر، او خافت الضرر على الولد يعني مع ايه مع نفسها، يعني خايف على نفسها والولد يباح لها الايه الفطر ويكره لها ايه الصوم. كالمريض واولى. طب المريض ده مريض يرجى برؤه ولا لا يرجى برؤه؟ يعني مريض اللي هي الحامل والمرضع مريض يرجى برؤه لا ولا نا ولا يرجى. يعني هي تفضل حامل على طول ولا ترضع على طول؟ ويقضيان عدد أيام فطرهما لقدرتهما على القضاء. طالما أنه مريض يرجى برؤه لما يزول المرض يقضي. ولا إطعام عليهما لأنهما كالمريض خاف على نفسه. يجي المذهب سوى بين حاجتين، إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها مع الولد في الحالة دي هيفطروا وهيقضوا الأيام معهمش إطعام. وده رأي الايه الجمهور، رأي الايه الجمهور، بل ان البعض بينقر عليه اتفاق. طيب وده الراجح انه دول زي المريض اللي المرض اللي يرجى برؤه فعلا عليهم تبع لاحوالهم بقى. 10 سنين يا شيخ. ما هي ايه 10 سنين؟ هقول لك ما في بعض الناس جاوا الكلام دوت. خلي بالك معايا ان هي المرأة حامل مش هتصوم كويس كده، لكن هو الطبيب بيفرق بيقسم فترة الحمل 9 شهور، بيقسمها اول 3 شهور والثلاث شهور في الوسط والثلاث شهور الاخرانيين. كل مرحلة لها حكم في الصيام في الخوف على الجنين وخوف عليها هي. يعني فترة التكوين الاولانية دي ممكن يقول لها صومي واخد بالك. فترة اللي هو الثلاثة اللي في النص دول بيكون فيه تكوين الجنين، هنا الصيام خطر على الجنين. الثلاثة الأخرين بيجي الجنين كبر وبدأ يتغذى ومش عارف واخد بالك، ممكن يقول لها ايه تصوم. فواضح كده بتفرق من امرأة ضعيفة وامرأة قوية، جسمها قوي جسمها ايه ضعيف، بتتغذى كويس بتتغذاش كويس واخد بالك. بتفرق في الصيف وفي الشتاء. طب تعالى خلصنا الحامل، تعالى في المرضع. المرضع اول في اول 6 أشهر الطفل كل غذائه جاي من الايه من الام واخد بالك، فاعتماده عليها لو هي ضعفت يضعف الايه يقل لبن يضعف الطفل. لكن بعد 6 شهور بيبدا ايه يبدا في الاكل، فيبقى يقل اعتماده على الايه الام ممكن تصوم وخاصة إذا كان في الشتاء. فموضوع أنك أنت تقول لي كلام, لأن إحنا هنقول بقى خلي بالك هي مريض يرجى إيه يا شيخ أشرف؟ مريض يرجى إيه؟ برق. والمريض قلنا ليه ثلاث حالات, ممكن يشق, ممكن يتضرر, ممكن لا يشق ولا يتضرر. فهي حالها زي كده, ايه الافضل ليها؟ الصوم في لا يشق ولا زي ديكها بقى, واخد بالك؟ وتابع اخبار حالتها وحاله الجنين باخبار الطبيب الثقة, يعني ممكن تصوم وهي حامل, واخد بالك؟ صحتها كويسه والجنين كويس والتغذيه كويسه وشتاء وال يعني هذه الامور, يعني كلهم ضعاف الوقت ما بيتحملوش. ماشي ماشي خلاص, احنا بنقول يجوز ده الايه البتاع, واخد بالك؟ طيب, قال دكتور في حان في كتاب الصوم والافطار لاصحاب الاعذار, دي رساله جيده, بيقول من المعلوم ان قول الصحابي, واخد بالك, هو طبعا اللي بيقوله يعني في مذهب مشهور على خلاف قول ائمه الاربعه, وانا كنت اقول بهذا الكلام ثم رجعت عن ذلك, ان الحامل والمرضع ما عليهاش قضاء, تعمل ايه؟ تفدي, تطلع فديه كل يوم تفطر تطلع اطعام مسكين, واخد بالك؟ وكان الدليل على كده اقوال عن ابن عمر وابن عباس ان الحامل المرضى بمنزله الذي لا يطيق, واخد بالك, عليها الفديه. فاحنا الاثار ديت بعد التوسع في البحث وجدنا ان هذه الاثار نقل عن ابن عمر وابن عباس خلاف هذه الاقوال. فقول الصحابي لما هو نفسه يخالف نفسه ما يجاش حجه, يعني اصحابه لما يكون ليه قولين ما يجاش قوله حجه. متى يكون قوله حجه؟ لما ما يكونش فيه الا قوله ولا يعلم له ايه مخالف, ويكون قوله فيما لا مجال فيه للاجتهاد. واضح كده؟ طيب, روى البهقي عن ابن عمر ان امراه حبلى صامت في رمضان فاستعطشت, فسئل عنها ابن عمر فامرها ان تفطر وتطعم كل يوم مسكينا مدا ثم لا يجزيها فان صحت قضت. يبقى ابن عمر نفسه ايه امر بالايه؟ بالقضاء. تعالى تاني ابن عباس, عبد الرزاق, واخد بالك, عن الثوري وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تفطر, تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. يبقى ابن عباس وابن عمر نقل عنهم ايه برضو؟ ها, القضاء, واخد بالك, القضاء. الفادو ده هو بيقول اعمليه, وهنوجه الروايه دي, لكن برضو مش هيجزئها, لازم هتعمل ايه برضو؟ هتقضي. وابن عباس بيقول لازم ايه؟ تقضيان ولا تطعمان. واضح كده؟ لازم عليها القضاء. طيب, المسألة اللي هي الحالة الثالثة, احنا قلنا تخاف على نفسها فقط او على نفسها مع الولد, الحالة الثالثة الولد بس. بيقول لكن لو افطرت, اللي هي الحامل والايه والمرضع, للخوف على الولد فقط, هنا هيخليها تعمل حاجتين, وده الراجح, هيخليها تعمل حاجتين, هتطعم وتقضي. ليه بقى؟ ومين اللي يطعم؟ يطعم الولي, ولي الولد أبوه, لازم وليه. ولكن لو أفترط للخوف على الولد فقط, يعني هي ما فيهاش مشكلة عندها, خايف على الايه؟ الولد, لازم وليه على الفور, واخد بالك. ولو أخر يجوز, يعني لو أخر مع هي بتاخده يجوز. إطعام مسكين لكل يوم تفطر الحامل أو المرضع خوفا على الولد. ولي الولد, ولي الولد هو اللي عليه الايه؟ الفدية. يعني. أيوة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما, ده كلام المذهب. شوف كلام ابن عباس هنا, كانت رخصة للشيخ الكبير اللي وعلى الذين يطيقونه. كانت رخصة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكين, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. الحامل والمرضع؟ آه. خلق وأطعمك. أيوة. إن خافت على مين؟ الجنين. على الأولاد. يبقى ما عليهاش قضاء. لا هي هي عليها الإيه؟ الإطعام عشان الجنين. واخد بالك؟ بيقول لك ولأنه الفدية. بيقول لك ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلق اللي هو الجنين ده. سواء كان مولود لسه بيرضع او لا جنين. فوجدت به الكفارة زي الشيخ الهرم. واخد بالك؟ ده الراجح. وده قول ابن عمر. ابن عمر وابن عباس ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. لم يعلم لهم المخالف من الايه؟ الصحابة. ده القول ده هو القول الايه؟ هو القول الراجح. واضح كده؟ يجي احنا نفصل تاني في الكلام عشان ايه؟ نركز. يجي عندنا الحامل او المرضى اذا خافت على نفسها فقط او على نفسها والولد يجي في الحالة دي عليها القضاء. لو خافت على الولد فقط مش على نفسها يجي وليه يطلع الايه؟ الفدية وهي تقضي بعد ذلك. كويس كده؟ ايوه. يبقى هو لما عليها القضاء برضه وولي عليه الفدية. تمام. وخدنا. طيب. بعد ذلك يقول احنا يعني فضلنا حاجة بسيطة وانتهى يعني. بيقول لك ايه؟ وتجزئ الكفارة ان دفعها جملة الى مسكين واحد. هو خلي بالك هو كل يوم ليه طعام مسكين. غير لما يكون في كفارة اليمين في طعام 10 مساكين. تمييز العدد هنا لازم يكون 10 مختلفين. لكن هنا كل يوم ليه طعام مسكين. لو جاب كل يوم مسكين ويوكلوا نفس المسكين خلاص وأطعم يطعم عن كل يوم مسكين. يعني هنا الكفارة واخد بالك لو دفع لي مسكين واحد ما فيش مشكلة. يعني فترة 30 ايه 30 يوم مسكين واحد 30 يوم. جابت ما هي لا هي ما هي احنا هنتكلم على الكفارة ان شاء الله. احنا الكفارة ما فيهاش الراجح فيها ان انت بتدي تمليك مش اباحة. يعني بتجيب مثلا كيلو 350 جرام أرز ده نصف صاع كيلو 350 جرام أرز عن كل يوم تعطيه لفقير كيلو 350 واخد بالك ده اللي هو نصف الايه نصف الصاع ده رز ني مش مش مش مستوي ويديه الفقير ده كده كفارة الايه اليوم. لو مثلا كفارة يمين اطعم 10 مساكين كل مسكين ياخد كده كيلو 350 ايه جرام يعني مش على سبيل التمليك على سبيل مش على سبيل يعني بص يعني في فرق بين لما مثلا اعمل اكل واخد بالك واجيب ناس تاكل يجي انا كده اباحت لهم الايه الاكل اللي كلوا وشبعوا اللي باقي ده بتاع مين بتاع انا يجي انا اباحت لهم ما ملكتهمش الاكل. لكن هي اصلا على التمليك انا بدي له اكل ويتملك وشبع ما شبعش اتملك ايه اكل فهي على التمليك مش على الاباحه مقدرة مش ايه مش اشباع يعني كفارة مقدرة وليست ايوه ده قول الجمهور. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل اللي جاله جامع اعطاه الوسق واخد بالك من تمر وقال اطعمه 60 مسكين وقال نحن عينك بوسق اخر يعني كل مسكين ياخد ايه مدين فقال له ادي ده تمر ده للناس وضع كده. طيب يجزئ دفعان المسكين واحد نعم ده المذهب على كده. ومتى قبل الرضيع ثديا غير ثدي أمه ده كده هي ليه عذرنا ما ترضعش وقدر أن يستأجر له يجي الأم تفطر ما تفطر وحكم الظئر الظئر دي اللي هي المرضعة بأجر ترضع ولد غيرها بأجر حكمها في إباحة الفطر وعدمه والفدية وعدمها على الرضيع كأم فيما تقدم. يعني الظئر ديت اللي هي بترضع بأجر زي ما كان العرب زمان يعملوا كده حكمها حكم المرضى ما ترضعش في رمضان واخد بالك ما ترضعش في رمضان كويس خالص هذا يجيب انت حليت. لكن يجي ده زي ايه اصحاب الاعمال الشاقة اللي ممكن لا بد لهم من هذا العمل لو قدرت تمتنع ماشي قدر اصحاب العمل الشاق تمتنع في رمضان ماشي لها ايه زي الام زي حالات الام اللي احنا قلنا ان هي خفت على النفس خفت على الولد نفس الكلام اللي قلناه. ولو تغير شوف بقى الفقه ولو تغير لبن الظئر المستأجرة للإرضاع بسبب صومها هي بقى هيشق عليها ايه؟ ما مش ابنها، واخد بالك؟ هيشق عليها القضاء بعد كده، واللبن ضعيف، فايه تصوم وتضر بمين؟ بالطفل. او مثلا اللبن قل خالص او ضعيف، نقص لبنها لصومها، فالمستأجر ليها لانه يفسخ الإجارة دفع للضرر عن ايه؟ عن الطفل. وتجبر بطلب مستأجر على فطر، هو اللي يقولها لازم تفطر وهي تفطر لو تأذى الرضيع بايه؟ بصومها، لانها لو قصدت الاضرار به تأثم. المستأجر على المستأجر اللي هو عاطلها ابنه ترضعه يجبرها على الفطر. اكيد المسألة كده هوت ايه يعني، هي سبقت. يقول لك وإن أسلم الكافر وطهرت الحائط وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون، هنا يلزمهم الإيه؟ الإمساك. إحنا قلنا المسألة دي من اللي يمسك اتكلمنا عليها، واخد بالك؟ ولزمهم أيضا القضاء. المسألة إيه يعني؟ هو جايبها كده هي سبقت، بيقول لك إذا بلغ الصغير بسن، يعني هو طبعا البلوغ لبلوغ 15 عام او بالايه الانبات او الانزال، او بلغ بسن يعني بلغ 15 سنه، او احتلم، او اي شيء يعني، واخد بالك؟ وكان صائم ونوى الصوم من الليل، يتم صومه ويجزى عنه ملوش قضاء، واخد بالك؟ لو علم المسافر كان في رمضان انه هيجي بكره محل قصده، خد بالك؟ خلاص يبقى في الحاله دي ايه؟ يلزم الصوم. اذا علم المسافر وهو برمضان انه يقدم غدا محل قصده، يعني هو راح لمكان هو عارف انه هيروح ايه يعني ما المذهب، واخد بالك؟ هو بيجي مسافر وبعد كده هيجلس في هذا الايه المكان، واخد بالك؟ مش هيك وهيحل في مكان، فهنا بيقول لك ايه يلزمه الصوم، والراجح انه لا يلزمه الصوم، لان المساله دي السفر هو بيفطر لان هو والمذهب عنده لا الراجح ان هو طول ما هو، لان المسافر ثلاث اقسام، في مقيم وفي متردد وفي مرحله وسط بين الاثنين اللي هو المقيم المتردد، يعني ما نواش استيطان، هو ليه بلد بيرجع ليها، فكل ده ليه احكام الايه لحكم المسافر. نعم الحكم القدام احكام الصوم عليهم، ما هو هو كل ده له احكام صوم، يعني المقيم المقيم ده طبعا ده مقيم معلوش فطر، لكن المسافر اللي هو يروح يوم يومين ويرجع ده ليه رخصه الفطر تبع احواله. المقيم المتردد اللي هو بيقعد فتره لكن لم ينوي استيطان، يعني بلده لسه عارف ان بلده هيرجع لبلده تاني، ده مختلف فيه بين العلماء، والراجح ان هذا له ان يترخص بالفطر لانه ايضا مسافر ما لم ينوي استيطان. لما جاب 6 شهور وحصل من السلوك وكده جاب 6 شهور يفطر. ايوه طيب، بيقول لك الصغير اللي عارف ان هو بكره هيبلغ وهو في رمضان، ممكن يكون بكره يكمل 15 سنه، يبلغ بالسن مثلا، عارف انه بكره انا هكمل 15 سنه، طب اول ما كمل 15 سنه يبقى ايه؟ بلغ بالسن يعني. هنا لا يلزمه الصوم من اول الغد، ليه؟ لان هو ما كانش مكلف، واخد بالك؟ قبل دخول الغد مش ايه؟ لسه ما كانش يكلف متى؟ لما يبلغ 15 سن، فبلغ ال 15 سن في نفس اليوم، بخلاف المسافر اللي هو قال يلزم المساكن هو كان ايه؟ مكلف. بيقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه، يعني ايه الكلام ده؟ خلي بالك الحناب الظاهرية ابن حزم يقول ايه؟ الآية تقول ايه؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة ايه؟ من ايام. الآية دي فيها شيء محذوف يفهم من خلال السياق، ايه هو؟ فافطر، من كان منكم مريضا او على فافطر فعدته من ايام اخرى مكان اللي ايه اللي افطرها. الظاهرين ما بيقدروش المحذوف ده, يقولوا خلي بالك يقول ايه المريض او على سفر فرضه عده من ايام اخرى, يجي يحرم عليه انه يصوم وهو مريض او ايه او مسافر. واضح كده؟ يحرم عليه الصيام, يحرم عليه انه يصوم وهو مريض او ايه او مسافر, لان ربنا قال اللي يكون مريض او على سفر فرضه عده من ايام اخرى. لكن الجمهور يقول لا, ان افطر فعده من ايام ايه من ايام معاه يقول افطر او ما افطرش. ايوه ما بيقدروش الايه, ما بيقدروش اللي هو اللي هو ايه المضمر اللي هو فافطر. ولذلك عند الظاهرية يقولوا هو واحد في رمضان ومريض او مسافر ما يصومش, خلي بالك ما يصومش رمضان, لكن ممكن يصوم عن قضاء, ممكن يصوم عن نذر, ممكن يصوم تطوع, لكن ما يصومش فرض ايه فرض رمضان, وهذا من اضطرابهم. واخد بالك؟ والجمهور على ايه ان هو اذا افطر يجي عده ايام صام له ايه ان يصوم. ولذلك ها يقول وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه, لا يصوم قضاء ولا نذر ولا نفل. واخد بالك؟ لو صام يجي هذا لغو ولا يقع عن رمضان, لانه ما يعنوش بالايه بالنيه. واضح كده؟ لان لابد ان يبيت الايه النيه. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.